فإن فصل بينهما بالقسم أو لا النافية فالفعل بعدها منصوب، فالأول نحو إذا والله أكرمك، وقول الشاعر إذا والله نرميهم بحرب تشيب الطفل من قبل المشيب، والثاني نحو إذا لا أجيئك. وأجاز بعض النحاة الفصل بينهما في حال النصب بالنداء نحو إذا يا زهير تنجح، جوابا لمن قال سأجتهد. وأجاز ابن عصفور الفصل أيضا بالظرف والجار والمجرور، فالأول نحو إذا يوم الجمعة أجيئك، والثاني نحو إذا بالجد تبلغ المجد. وقد جمع بعضهم شروط إعمالها والفواصل الجائزة بقوله أعمل إذا إذا أتتك أولا، وسقت فعلا بعدها مستقبلا، واحذر إذا أعملتها أن تفصلا، إلا بجلف إلا بحلف أو نداء أو بلا، وافصل بظرف أو بمجرور على رأي ابن عصفور رئيس النبلاء. وبعضهم يهمل إذا مع استيفائها شروط العمل، حكى ذلك سيبويه عن بعض العرب، وذلك هو القياس، لأن الحروف لا تعمل إلا إذا كانت مختصة، وإذا غير مختصة لأنها تباشر الأفعال كما علمت، والأسماء مثل أأنت تكرم اليتيم، إذا أنت رجل كريم. أربعة، كي، وهي حرف مصدرية ونصب واستقبال، فهي مثل أن تجعل ما بعدها في تأويل مصدر، فإذا قلت جئت لكي أتعلم فالتأويل جئت للتعلم، وما بعدها مؤول بمصدر مجرور باللام، والغالب أن تسبقها لام الجر المفيدة للتعليل نحو لكي لا تأسوا على ما فاتكم، فإن لم تسبقها فهي مقدرة نحو استقم كي تفلح، ويكون المصدر المؤول حينئذ في موضع الجر باللام المقدرة، أو يكون منصوبا على نزع الخافض. عنوان: النصب بأن مضمرة، الصفحة 78 بعد 100. قد اختصت أن من بين أخواتها بأنها تنصب ظاهرة النحو يريد الله أن يخفف عنكم، ومقدرة النحو يريد الله ليبين لكم، أي لأن يبين لكم، وإضمارها على ضربين جائز وواجب: واحد، إضمار أن جوازا، تقدر أن جوازا بعد 6 أحرف. واحد، لام كي، وتسمى لام التعليل أيضا، وهي اللام الجارة التي يكون ما بعدها علة لما قبلها وسببا له، فيكون ما قبلها مقصودا لحصول ما بعدها نحو وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس. وإنما يجوز إضمار أن بعدها إذا لم تقترن بلا النافية أو الزائدة، فإن اقترنت بإحداهما وجب إظهارها، فالنافية نحو لئلا يكون للناس على الله حجة، والزائدة نحو لئلا يعلم أهل الكتاب. اثنان، لام العاقبة، وهي اللام الجارة التي يكون ما بعدها عاقبة لما قبلها ونتيجة له لا علة في حصوله وسببا في الإقدام عليه، كما في لام كي، وتسمى لام الصيرورة ولام المآل ولام النتيجة أيضا نحو